بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذويك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن ضاع وترك يا ابن حامد ديني لا بال سيفك للمنايا كوني. لا مثل يومكم بوقعة كربلاء في حادثات الدهر يوم شجوني. يوم أبي الظيم كابد محنة غضب الإله لوقعها في الدين. وأشد يوم بعد يومك في الإسلام منه يشيب كل جنين. يوم به سبيت كما شاء العدا فيه الفواطم من بني يا سيدي. أبرزنا من حرم النبي وإنه حرم الإله بمحكم التبيين. بعد الخدر يحسي أن تقبل سبايا ولعندي زيد نوصال. واحنا بنات النبي المرسل او من وقفة الديوان نخجل. انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الآية الكريمة نزلت في أمر التزويج والخطاب أنكحوا بمعنى زوجوا. مرة المقصود منه كل من يهمه الأمر في عملية التزويج. مرة يكون ولي أمر لأحد الزوجين كان يوجه الخطاب إلى الأب في تزويج ولده بمعنى تيسير أمور الزواج للولد، وهذا فيه بحث ما هو مقدار هذه المسؤولية. وتارة يراد به تزويج الأب لبنته على أي مستوى فيه تفصيل يأتي. وتارة الخطاب يكون موجها لكل من يستطيع تيسير أمر الزواج ولو بعنوان الوسطاء الذين يقومون بدور الوساطة والشفاعة في أمر التجويج، تسهيل أمر التجويج، كان يكون هناك عناد أو رفض من أحد الطرفين فيتصدى لإقناع هذا الطرف أو ذاك، أو تذليل الصعوبات فيدخل تحت قوله أنكحوا. ومرة يكون الخطاب لولي الأمر أنه من جملة مسؤوليات الحاكم تيسير أمر الزواج، سواء تيسير أسبابه، رفع الموانع، تقنين بعض أمور الزواج بطريقة معينة، تحديد المهور بشكل معقول، توفير مستلزمات إلى آخره. إذن الخطاب في الحقيقة موجه لكل ذي شأن في هذا الموضوع، سواء كان على مستوى ولي أمر عام يعني الدولة، سواء كان على مستوى ولي أمر خاص، سواء كان على مستوى القادرين على تسهيل هذه العملية ماليا أو تسهيلها اجتماعيا إلى آخره. الخطاب يحتمل كل هذه المستويات، لا معنى أن يكون ناظرا إلى جميعها، لكن كل بحسبه. غايته من أهم الحالات التي يتوجه فيها الخطاب توجيهه إلى ولي الأمر المطلق كما يعبر عنه. عندنا ولي أمر على القاصر تارة يعبر عنه ولي أمر عام، ولي أمر المسلمين، قائد الدولة، الحاكم بالمعنى العام. مرة ولي الأمر الخاص أو المطلق يعبر عنه أو الإجباري، وهو الأب والجد للأب تحديدا. الأب قطعا له ولاية بشكل أو بآخر، لكن ما هي حدود هذه الولاية؟ هذا موضع السؤال. ونفس الحكم ينسحب على الجد للأب، كم له مساحة من الولاية في تزويج من هم تحت رعايته؟ مرة يزوج ولدا، ومرة يزوج بنتا، ومرة يكون هذا الصبي بالغا غير بالغ، قاصرا غير قاصر، في ذلك تفصيل. وهذه المسألة هي من المسائل العملية، وبعض فصولها أو تفاصيلها فيها لغط كثير، أنه إلى أي مستوى، إلى أي مدى مسموح لولي الأمر المطلق أن يتصرف في أمر التزويج. لاحظوا، إنما عبر عن الأب والجد الأب بأنه ولي مطلق ناظر إلى أنه بوسعه أن يزوج القاصر في بعض الحالات الاستثنائية وبأحكام استثنائية يأتي بيانها. وثانيا، أنه يشترط في عملية تزويج القاصر شرط لا يشترط في ولي الأمر الخاص الأب في سائر الشؤون. هو ولي الأمر الخاص يتصرف لا فقط في تزويج الصبي، وإنما في أموال الصبي. تصرف بالأموال يعتبر فيه أن لا يكون في التصرف مفسدة. انتبه بدقة. مرة الولاية تكون لوصي، مرة تكون لوكيل الولي الأصلي الذي هو الأب، يعني ما يباشر الولاية الأب وإنما يباشرها وكيله، أو يباشرها الوصي، أو يباشرها القاضي، حتى الحاكم العام ممكن يباشرها. ذاك يعتبر في مباشرة للتصرف بأموال الصبي أن تكون هناك مصلحة في عملية التصرف بأمواله. يعني ما يكفي أن الوصي أو الوكيل يتصرف بأموال الصبي بدون مفسدة ما يكفي هذا، لا يبرر، لابد أن تتحقق مصلحة، بدون مصلحة لا تنفذ ولايته. إلا الأب، الأب يفترض أن أشد حرصا، ما يشترطون المصلحة، يشترطون أن لا يكون في التصرف مفسدة. إلا في شأن واحد لا يجوز حتى للأب، ولو يعبر عنه ولمطلق، أن يتصرف في أمر الصبي إلا مع وجود مصلحة مضافا إلى عدم المفسدة. وهذا هو الشيء الوحيد الذي يعتبر به إلى جانب انتفاء المفسدة وجود مصلحة. ما هو الأمر؟ تزويج الصبي. لا يجوز لولي الأمر المطلق، وليش عبر عنه إجباري؟ لأنه ولايته تنفذ طالما توفرت فيها الشروط التي سيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله. إذا ما تصرف الأب وفق تلك الشروط، يعتبر العقد لاغيا من الأساس، لا أنه يقبل الفسخ، الفسخ لشيء قائم. إذا الأب ما تصرف بحسب الشرط، العقد لاغي باطل من أساسه. يعني عندنا الفرقة تحصل مرة بفسخ، مرة ببطلان، مرة بطلاق. الموت ذاك على حدة، البطلان أن يكون العقد من أساسه يقع فاسدا، الفسخ تم العقدة لكن يتخير طرفان أو أحدهما في أن يفسخ هذه العقدة. طلاق هو عبارة عن الصيغة المعروفة التي تبين أو تفصل أو تفرق بين الزوجين بالأحكام المقررة في محلها. طبعا هذا كل شيء له أحكام، مثلا إذا طلقها ثلاثا طلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، بينما الفسخ يصير 10 مرات ما يحتاج إلى أن ينكحها زوج آخر. هذا من الفروق، فمقصود فرق لما يقال عقد باطل أو عقد مفسوخ أو عقد انتهى انقضى بوسيلة الطلاق. لكل واحد من هذه الوسائل أحكامه الخاصة. نعود إلى الأب. الأب حينما يتصرف في تزويج الصبي، أولا ما معنى أن يتصرف؟ هنا المقصود أن هو يقوم بالعقدة الزوجية بكاملها، العملية الزوجية هو ينفرد بها، يعني ما يرجع إلى الصبي، لأن الصبي بحسب الفرض قاصر، والقاصر في علم القانون في علم التشريع يعبر عنه مسلوب العبارة، يعني لا يعتد بعبارته سواء قال قبلت أو قال رفض، لأن ما بالغ إلى النضج الذي أهل لهذه المرحلة فيسموه مسلوب العبارة. فلهذا يقوم مقام الولي، هذا اللي تسميه الشريعة الولي المطلق، هذا إذا عقد العقد وكان مستوفيا لشرائطه ينفذ على الصبي طالما كان مستوفيا للشرائط. لكن قلنا إذا تبين عدم وجود شرط من الشرائط لا يقع باطلا من الأساس، سموه إجباري لأنه لا يسع الصبي أن يفسخ، وإنما يسعه إذا أن يطلق إذا بلغ. نعم، قبل البلوغ لا طلاق له، فرضناه مسلوب العبارة، يعني هذا ما يعي ما يعقل بالضبط التزامات أو آثار الزوجية، بقاء العلقة أو فسخ العلقة، فإما يقوم الولي مقامه وإما ينتظر به أن يبلغ. فإذا أوقع الولي التزويج للصبي مستوفيا لشرائطه وقع، ولا يستطيع حله حتى الولي، انتبه جيدا، هو إذا أوقع تزويج الصبي هذا لا حال له حتى الولي ما يستطيع حله، لازم يكبر الصبي. ذاك الوقت هو بالخيار يحب أنه يطلق أو ما يطلق، يفسخ لا، لهذا صارت الولاية إجبارية هنا، يقال له بوسعك أن تطلق إذا كان الزواج مستوفيا بشروطه، بوسعك أن تطلق. إذا ما مستوفي أصلا باطل مع الأساس، إذا مستوفي لا أنت تحل ولا الولي يحل، القاصر ما يحل لأنه ما عنده أهلية لإجراء هذا النوع من العمل القانوني. الكبير الولي يعني ما عنده صلاحية أن يحله، عنده صلاحية كان أن يبرم العقد، عقد زواج الصبي، لكن ما عنده صلاحية أن يحل العقدة. طيب الشهادة فهمنا، لكن خلفهم الشرائط، لأن هذه مسألة حساسة وكثر الحديث بها واللغط حولها. سؤال قبل أن أبين الشرائط، هو ما المقصود بالقاصر؟ قاصر الذي لم يبلغ سن الأهلية لعمل معين. الأعمال ثلاثة، انتبهوا لي جدا، لأنه حصل في خلط لا فقط في كلمات الناس، حتى في كلمات الفقهاء بعضهم اختلط عليه الأمر، ظن أن الروايات الواردة عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم ناظرة إلى نوع واحد من البلوغ. لا، الأمر ليس كذلك، عندنا ثلاث أنواع من البلوغ تستفاد من الأدلة. عندنا نوع من البلوغ نسميه البلوغ التكليفي، يعني إيش؟ يعني البلوغ الذي به تجب العبادات الشرعية أو الفرائض الشرعية كالصلاة والصيام، هذا نسميه بلوغ تكليفي. مرة بلوغ جنسي، البلوغ الجنسي يضاف إلى البلوغ التكليفي أن يتوفر به شرط الرشد الجنسي، يعني إيش؟ أن يكون رشيدا جنسيا بأن يدرك أن هذه العصمة، عصمة الزوجية، هي التزام تترتب عليه حقوق وواجبات وأحكام معينة، لازم يحيط بهذه الأحكام ويعرف أبعادها. هذا نعبر عنه أنه ناضج بالغ جنسيا، لا فقط هو بالغ ماذا؟ تكليفيا. نعم، البلوغ التكليفي الساذج العادي هو أن يميز بين ما يقبح ذكره ويجب ستره وبين الرائج على الألسنة، أنه إذا بلغ بحيث يميز جنسيا ما بين ما يقبح ذكره ويجب ستره وبين غيره، قالوا هذا بالغ. هذا علامته إيش؟ لا فقط هذا، أنه يعرف ما يقبح ذكره، واضح يعني العورة مثلا وكذا، ويجب ستره، هذا بينك في واحدة. الرشد الجنسي مقصود بالرشد ذاك مجرد بلوغ عادي، الرشد الجنسي هذا اللي بينته، أن يدرك أبعاد عصمة الزوجية وأبعاد معنى زواج ومعنى طلاق ومعنى فسخ وأحكامها إلى آخره، هذا نعبر عنه أنه ناضج جنسيا. أما النوع الثالث من البلوغ فهو البلوغ المعاملي. المعاملي يعني في مثلا المعاملات المالية، هذا ما يكفي أن يبلغ البلوغ التكليفي، وإنما ينضاف إلى أن يكون رشيدا ماليا بأن يعرف أن يدخل أي يعني يدخل في أي معاملة، أن هذه المعاملة مربحة خاسرة، هذه الصفقة مفيدة غير مفيدة. وهذا ربما يعني في وقت البلوغ التكليفي ما يميز، ولكن يحتاج إلى مرور مدة يعرف المعاملات، يعرف السوق، يعرف الغبن، يعرف الربح، يعرف الخسارة، يعرف أنه الربح الساذج الأول ما يكفي، الأرباح تقاس بنتائج المعاملات لا بأوليات المعاملات. قد معاملة أولها حلوة مربحة، لكن بالقياس إلى نتائجها، المقارنة بين مجموع الخسائر ومجموع الأرباح، تعتبر المعاملة ماذا؟ فاشلة، فاسدة، أو قل خاسرة. يبلغ إلى درجة من النضج السوقي والاقتصادي والمالي بحيث يستطيع يميز بين المعاملة الرابحة وغير الرابحة، المعاملة العقلائية والمعاملة السفهية. إذا بلغ الدرجة من النضج، هذا غير النضج الجنسي بعد، حينئذ إذا بلغ هذه الدرجة يعبر عنه أنه بلغ رشيدا. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، مضمون الآية. آنستم منهم رشدا، يعني البسط أن هذا بالفعل هو ناضج، بحيث القاصر إذا تسلم لأمواله بلغ مرحلة، إذا تسلم لأمواله راح يتصرف بها تصرفا غير طائش، تصرف يحفظ هذا المال وما يخسره. ذاك الوقت يجوز لوليه أن يدفع إليه ماله. زين، ثلاث أنواع من البلوغ. هذا بلحاظ الرشد وعدم الرشد والفرق بين الرشد الجنسي والرشد المعاملي. اصبروا لي ولو لعله البحث ثقيل عليكم، من جهة أنه بحث ثقيل، لكن شو تسوي؟ الناس تطلب جواب على بعض المسائل، ولازم يوطن نفسه أنه يهضم هذه المقدمات حتى نوصل إلى المسائل المطروحة. مسألة تزويج القاصر، وما يشاع من أن الشريعة جوزت للولي أن يزوج الصغيرة، وأحيانا البعض يقول أنه يجوز له أن يمتع الصغيرة، وأن هذا كيف يجوز؟ طيب هذا لا تريد جواب، لازم توطن نفسك على أن تعرف المصطلحات هذه حتى تستوعب القضية. فلهذا بدأت من هنا، لازم نتكلم أولا على القصر أو قل نقص الأهلية، وعلى البلوغ وأنواع البلوغ، ثم يتنوع البلوغ بحسب كون الوليد ذكرا أو القاصر ذكرا أو أنثى. لكل منهما مرحلة أو سن من البلوغ. البلوغ التكليفي عند الصبي هو المعروف من أن يكمل 15 هلالية، فضلا عن الميلادية، ذاك واضح. هلالية تكفي 15 سنة هلالية يكملها ويدخل، إذا دخل في 16 فقد بلغ تكليفيا، يعني هنا تجب عليه الصلاة الصوم. طبعا بحكم العقل هذا فجأة مرة واحدة ما يمكن يؤديهم كلهم، لابد قبل هذا يكون معلمين، وهذه وظيفة الأب فيعلم. ولهذا جاء في الحديث إذا بلغوا 10 علموهم الصلاة، 13 أدبوهم عليها إذا تركوها، حتى يعتاد، حتى لما يصبح يوم أول من السنة 16 يكون مهيئا. طيب، أما بالنسبة إلى الصبية، الصبية فيها كلام. المعروف بين المشهور عند الفقهاء أنها إذا أكملت السنة 9 ودخلت في 10 فقد بلغت، فتجب عليها جميع الواجبات وتحرم عليها جميع المحرمات. لكن بعد التحقيق في هذا الأمر تبين لنا من نصوص صحيحة السند صريحة المحتوى، منها رواية تعرف برواية عمار السعباطي عن الإمام المعصوم سلام الله عليه أنه سئل عن بلوغ الصبية ما به تصلي وتصوم، ولهذا أنا سميت البلوغ التكليفي. هذا ما يسري في كل باب، في هذا الباب فأجاب عليه السلام أنها فيما لو أكملت 13 ودخلت في 14. هذا الرأي نميل إليه بعد التحقيق، وإن كنا نحتار أقول الاحتياط العمل بالمشروع، وهو أنها إذا أكملت التاسعة دخلت العاشرة تجب عليها الصلاة، تجب عليها الصوم. إيش تأكيد على هذا الموضوع؟ لأنه شهر رمضان أحيانا يصادف نهارا طويلا، وقد يثقل خاصة إذا صادف أيام مدرسة وكذا، ويعصر ربما على الصبية أنه تصوم والآخره. وبعض الآباء تقلق هذه القضية، يعني إما تفرط بصومها وإما تفرط بامتحانها. فالحل ما من الحلول هذا الرأي الفقهي، أنه إنما يجب عليها الصيام بحسب هذا النص الصحيح الصريح فيما إذا أكملت الثالث عشر ودخلت في الرابع عشر. لكن هذا عين هذا في التكاليف بالفرائض العبادية. أما بالنسبة إلى غير ذلك من أحكام، لا، ذاك لأنه دليل ورد، ذاك الدليل نأخذ به سواء ورد في ذيك الموارد خصوصا أو المطلق، فنعمل بالمطلق الذي يقول أنها إذا أكملت التاسعة ودخلت بالعاشرة فقد بلغت، بقية الأحكام تترتب على ذلك. غايته لازم ينضاف الرشد الجنسي في مسألة الزواج، والرشد المعاملي في مسألة المعاملات. طبعا المعاملات لا فقط المالية، الجزائية مثلا في قضايا الحدود، التفريق في إقامة الحد بين البالغ والقاصر، هذا أيضا من جملة الآثار. سمعني أدخلك في هذه المتاهات إذا صح التعبير. مقصود هذا الرأي المشهور أنها إذا أكملت التاسعة ودخلت في العاشرة بالنسبة للبلوغ التكليفي. غيره قلنا يحتاج إلى توفر شرط الرشد، هذا إذا حتما إحنا أخذنا به المقياس. إذا أخذنا مقياس التسعة، إكمال التسعة والدخول في العاشرة، ليس للولي أن يزوج القاصرة بعد الدخول في العاشرة. ليش؟ لأن يفرض أنها بعد أن دخلت في العاشرة أصبحت ماذا؟ بالغة. إذا كانت رشيدة جنسيا، إذا غير رشيدة لا، لا زالت قاصرة، فتستمر ولاية الأب. أما إذا لا كانت ناضجة جنسيا، يتفق هذا المعنى حسب البلدان وحسب الشعوب، يعني تنقل قضايا طريفة عن بعض الشعوب، أن ربما تبلغ بأقل من هذا العمر، ربما تتأخر أكثر من هذا العمر، حسب الأجواء أيضا، حسب المناخ إلى آخره. فهذه إذا بلغت تماما هنا ولاية الأب تسقط بهذا المعنى، تسقط بمعنى أنه ليس له أن يتفرد في تزويجها. فإذا بلغت فلا بد أن نجمع بين الإجازتين، إجازة الولي من جهة إذا كانت بكرا، وإجازة البنت إذا كانت قاصرة ما يحتاج إجازة لأنها مسلوبة العبارة. ولكن إذا لا بلغت خلص لا ينفذ العقد إلا بإجازتها، وليس لولي أمرها قصرها على أن يزوجها إلا بإذن منها. إذا صار عقد بدون إذن، عقد البكر الكلام، إذا كانت ثيبا ملكت نفسها تماما، ولا يشترط استئذان ولي أمرها، هذا واضح. لكن إذا كانت بكرا وتزوجت بدون إذن الولي بلا فرق سواء كان في العقد المنقطع أو في العقد الدائم، وبالتالي زواج إذا وقع، هذا فيه تفصيل إن شاء الله يأتي في محله، لأنه إذا ندخل في هذا الباب أولا يأخذ وقت منكم كثيرا، وربما تشابك المطالب فيضيع رأس الخيط كما يقال. فنعود، إذن القاصر له ولاية عليه، ولاية قبل أن يبلغ. طيب السؤال، حدود هذه الولاية، بمعنى أن يزوج هو كما يحب بدون قيود. لا، وضعت قيود. القيد الأول هو أن لا تكون في ذلك الزواج مفسدة عاجلا أو آجلا، يعني إذا كان يقدر أنه بالفعل تزويج القاصر ما بي مفسدة، لكن يحتمل أنه بالمستقبل بحسب الوضع الطبيعي، ها بحسب الظروف الطارئة كل شيء يمكن أن يطرأ عليه شيء، لكن بحسب الوضع المتعارض أنه إذا عقد عليها لفلان أو عقد له من فلان، ترى هذا ما يختص بالبنات، يتناول حتى البنين. وعلى فكرة هذا الموضوع لا يختص بالإمامية، انتبهوا زين، هذا موضوع تزويج الصغير موضوع موجود في فقه المسلمين سواء كانوا من الإمامية أو من جمهور المسلمين، بل عند الجمهور هو أشهر في فقه الجمهور المذاهب الأخرى أشهر، ومن شواهد ذلك عندهم، لأن كلام في عمر السيدة عائشة أنها تزوجت يعني عقد عليها، طبعا الزفاف لا يتحقق إلا بعد أن تبلغ بمعنى الدخول، لا العقد، أن النبي عقد عليها قبل أن تبلغ أو بعد أن تبلغ. مشهور جمهور المذاهب أنه عقد عليها وهي أو عقد له عليها وهي قاصر، انتبه لي، بينما الظاهر من تأريخ أهل البيت عليهم السلام أو من التأريخ الصحيح أنه العقد تم بعد بلوغها، لكن إذا كان قبل بلوغها فهذه الحقيقة حجة قوية على الجمهور أن الموضوع هذا ما ينفرد به الإمامية، وإنما أنتم أيضا تقولون به وتقولون أول من دشنه رسول الله صلى الله عليه وآله أنه تزوجها قبل أن تبلغ. الساب بعضهم يناقش في مسألة ثانية بناء على أنه عقد عليها بعد البلوغ، لك ما أدخل بي لأنه ما أعتقد يستحق النقاش، بلا شك تزوجها بكرا هذا لا ينبغي الريب فيه، غايته أنه تزوجها قبل بلوغها أو بعد بلوغها. فإذا عقد الرسول على السيدة عائشة كان عقد قاصر بحسب رأي جمهور المسلمين، بحسب المحقق به تاريخيا عندنا أنه تم بعد بلوغها، هذا خلاص. الإمامية الذي قالوا أنه يجوز زواج القاصر، هذا يعني قالوا به هالشكل مطلقا بدون شروط لا قيدوه، أولا أن لا يكون في هذا الزواج مفسدة عاجلا أو آجلا، فإذا احتمل أنه إذا زوج هذا الزواج أو زوج الابن ذلك الزواج زواج قاصر وكان احتمال المفسدة موجود، بحسب العرف العقلائي يقع العقد باطلا، واضح؟ ثانيا، الأول إيش؟ أن لا يكون في العقد مفسدة. ثانيا مرحلة أرقى، وهي أن تكون في العقد مصلحة، بين قوسين غبطة يسميها الفقهاء، يعني يكون مصلحة للصبي، كان شاف هذه فرصة ما تتفوت، كان يكون الطرف الآخر نموذج رائع علما عملا بيتا، يعني يتوقع له مستقبل مشرق ومهم وفي مصلحة الصبي، هذا يعبرون عنه بأنه مصلحة. المصلحة يجب أن تكون متيقنة، ما يكفي أن تكون محتملة. فش ينتج؟ ينتج الشرط الأول أن يتيقن بعدم وجود مفسدة، والشرط الثاني أن يتيقن بوجود مصلحة. شوف كم التشدد في الموضوع. إذا حصل اختلال في أحد هذين الشرطين يقع الزواج باطلا. طيب زوجها أو زوجه الصغير وبعد ذلك انكشف بأنه هذا الزواج فاقد بشرط من شروطه، هنا الصبي بما أن صبي في أيام صبا لا يتخير لأنه مسلوب العبارة، تعبير القانون ما عنده أهلية قانونية حتى يمكن أن يختار الإمضاء أو يختار الفسخ، ينتظر به حتى يبلغ، فإن اختار العقدة هذا إيش وكد، هذا فيما لو لم تكن هذه القيود الرئيسية موجودة. انتبه لي جيدا، يعني أفرضوا كانت مصلحة وما كانت مفسدة، بعد ذلك انكشف أنه حصل خطأ في الموضوع، يعني أن الولي غير متعمد، يصير أو لا يصير؟ شخص مستقيم زوجها منه بعد مدة ما عاد ضربه البلاء يمينا شمالا، شو هذا القلب صار غير شيء، هنا ينتظر البلوغ، ما نقول وقع العقد باطلا. إذا الولي متعمد يعني ما متحري جيد، لا نقول بضرس قاطع وقع العقد باطلا، حتى فسخ ما يحتاج، لكن إذا صار شيء طارئ ينتظر البلوغ، هو نفس الولي ما يقدر يسوي شيء، لأن ذكرت قبل قليل هذه العلقة إذا وقعت لا يستطيع لا الولي حلها ولا الصبي حتى يبلغ، إذا بلغ يتخير حينئذ إن شاء إمضاءها وإن شاء الفسخ. هذا نعم، هذا الفسخ في محله. زين، نرجع إلى المسألة، بها بحث ثاني هو البحث تقريبا الذي سبب الضجة أكثر، وهو أن هل له أن يمتعها، هذا المعروف بتمتيع الصغيرة، وأنه فلان أفتى قال يجوز التمتع، وأنه أول شيء بالنسبة إلى موضوع المعاشرة الجنسية الخاصة هذه منتفية من الأساس، لأن لا يجوز الدخول بالزوجة قبل أن تبلغ رشيدة رشدا، قلنا ماذا جنسيا، يعني السن لا يكفي، وإنما على الاحتياط أن تكون بالغة رشيدة رشدا جنسيا. زين، السؤال هنا أنه هو بوسعه أن يزوجها زواج متعة أو لا، ولو على مستوى المعاشرة الجنسية السطحية لا على مستوى المعاشرة الجنسية الخاصة، مثل ما يعبرون عنه بالتفخيض وأمثال ذلك، هذا يجوز وأن فلان يقول بالتمتع بالرضيعة. الواقع موضوع التمتيع مسألة هي عرفية قبل كل شيء، أحكامها شرعية بلا كلام، لكن أن هذا التمتيع فيه مصلحة أو ما فيه مصلحة هذه مسألة يرجع فيها إلى العرف، بما أن العرف الذي يعني نلمسه أن هذا نوع من الزيجات وهو التزويج المنقطع للقاصر يؤدي إلى مفسدة، يعني المتعارف هذا الواقع أيضا، هذا إذا فتحت عينها على معاشرة جنسية ولو سطحية غالبا ما يؤدي إلى مفاسد، غالبا هكذا، بينما قلنا شرط نفوذ تزويج القاصر أن يجزم بعدم المفسدة، من الذي يستطيع الجزم بعدم المفسدة والجزم بوجود مصلحة في هكذا تزويج زوج أنت القاصرة؟ فإذا نستطيع القول المسألة نصوبها هالشكل، ما تصاب يجوز إلا، لا لا يجوز إلا. فإذا هذا لاحظوا الجواب الفقهي نصف علم ونصف صيانة، وهذا الفرق بين الفقهاء أحيانا. لاحظ أنه فتوى عن فتوى أركز، المؤدى واحد، لكن صياغة هذه المسألة أدق من ذلك. هذه توقع في الوهم. هذه لا. بالبداية قل أن تزويج القاصرة تفتو تزواجا منقطعا لا يجوز إلا إذا ضمن بأنه لا يتحقق المحذور، وهذا نادر جدا أن يحصل. والمحذور بينته أن هذه ربما يعني تقع فيما لا يحمد عقباه. ثم مضافا إلى ذلك أن الزواج المنقطع طبعا هو في حد نفسه فيه كلام، أنا لست في صدد الكلام على الزواج المنقطع عند الإمامية، وأنه كان محللا زمن النبي صلى الله عليه وآله ثم استمر كذلك حلالا. هذا بالنسبة إلى الكبار سنتكلم، هذا غير موضوع تزويج القاصر. وأنه بعد ذلك جاء أحد الخلفاء فكان له ثيرين فمنعه، هذا موضوع آخر ليس مجال بحثنا. الآن نتكلم على موضوع التمتيع بالنسبة للقاصر بناء على جواز أصل عقد المتعة. نقول أن تزويج القاصر يمكن القول فيه أنه لا يجوز إلا استثناء في حالات خالية من المحذور قطعا. مثل إيش؟ مثل ما يدور في بعض البيوتات المتعففة، يعقدون للطفل على طفلة حتى تصير محرمية أقارب، واضطروا أن يعيشوا في بيت واحد بحيث حرج كبير، دائما هذه المرأة متسترة ولا يوجد محذور شرعي من جهة أخرى، فتنة ما بيها. هنا أحيانا يصير عقد بين الصغيرين لمجرد إيجاد المحرمية، ليس إلا سموه عقد تحليلي. هذا بي محذور وظهر ما بي محذور، ناس شارع أعطى إجازة. أما إذا كان بمعاشرة جنسية ولو سطحية، ذاك الذي قلنا أنه يمكن صياغة الفتوى أنه لا يجوز إلا في الحالات الاستثنائية النادرة السليمة من المحذور، وهذا قلنا نادر جدا أن يحصل. فإذا بقى إشكال، فالقضية أولا ما ينفرد بها الإمامية وإنما يقول بها حتى الجمهور تزوج القاصر. ثانيا أن هذه مشروطة بشروط، أنه ما تكون مفسدة قطعا، وأن تكون فيها ماذا مصلحة قطعا. وثالثا أنه بالنسبة إلى موضوع المتعة قلنا يمكن القول بحسب المتعارف أنه لا يجوز التمتيع أو التمتع بالقاصر بالأصل إلا أن يكون مثلا لإنشاء محرمية بين الأطراف في عائلة معينة كما وصفناها تعيش في بيت واحد وما شاكل. على كل حال عن الاستثناء فيما لا يترتب فيه خطر على الصبي وعلى وضعه الجنسي. القضية إذا وضعت في إطارها الصحيح ما راح تبقى فيها مشكلة. شيء إذا حضر ولي الأمر، والمقصود بولي الأمر ليس بالضرورة الإمام المعصوم عليه السلام، لا الحاكم، وكان في ذلك حفظ للنظام العام. إذا منع هنا بعد يحرم مطلقا، تزويج القاصر يصبح حراما مطلقا طالما شخص الحاكم أنه في الترخيص في زمن ما بهكذا عمل يؤدي إلى مفاسد، فمن حق ولي الأمر ما لازم يكون معصوما، ها طالما عنده ولاية نافذة بأي شكل من الأشكال. إذا منع فلا يجوز هذا اللون من الزيجات، ولهذا ما يأتي الإشكال بعد أنه هذا خلاف القوانين. لا لا، ما راح يصير خلاف القوانين، أصلا حرام، حرام بدرس هذا بعد. ما عندك مشكلة تبقى. يعني أشبه بماذا؟ مثلا الأسعار التسعير، واحد عنده بضاعة يريد يبيعها، الحكم الأول أنه يجوز يبيعها بأي سعر أراده. مرة يأخذ مثلا ربح 10%، 20%، 50%، قد يأخذ 100%. نعم، يعني ما عندنا شيء تحديد بالشريعة، التحديد ورد في موارد. مثلا إذا كان رفع السعر يوازي الاحتكار يحرم رفع السعر، نسميه احتكار حكمي. الاحتكار الحقيقي إيش؟ أنه يغيب البضاعة ما يبذلها بالسوق، هذا نسميه احتكار حقيقي. مرة لا يبذلها بس بسعر عالي جدا، لا يدخل الحاكم ويسعر عليه، هذا في حالة الاحتكار. في الأوضاع العامة هو يرى لمصلحة أن تحدد الأسعار لأنه توجد فوضى في السوق، فلا بد من تحديد السعر، وهذا هو الغالب أن يسعر الحاكم. كما يروى أن عليا سلام الله عليه سعر في بعض الفترات في الكوفة من أجل استقرار السوق وعدم الإخلال بمصالح الناس أو الإجحاف بهم، كان يسعر عليهم. هذا التسعير واجب، سواء أوجبه حاكم معصوم أو غير معصوم، أي حاكم ولايته ولا شرعية ما لازم يعني بالقرآن وبالسنة والصريح واردة. لا، الشرعية ترى الشرعية على نوعين، مرة شرعية أو شرعية معصوم، ومرة لا، شرعية غير معصوم. شرعية غير المعصوم كأن يأتي شخص مع غياب المعصوم أو تغييبه. تغييبه هذا متى كان؟ في عهد الأئمة سلام الله عليه، لما غيبتهم سلطات القمع والجور، غيابه كما في عصرنا. فإذا ما كان يعني لم تبقى فوضى، لا، من الواجبات أن الناس لا بد لهم من حاكم. ففي هذا المقام يتولى ذلك الحاكم أمر المسلمين، ومن حقه أن يسعر عليهم. كذلك بالنسبة إلى موضوع تزويج القاصر، قد يتدخل الحاكم ويمنع من تزويج القاصر. هذه نقطة. نقطة أخرى عتب على بعض وسائل الإعلام، لما تنقلون شيء عن أهل ذي ملة أو دين، المفروض أن تتثبتوا وأن ترجعوا إلى المصادر الرسمية والشرعية لأهل تلك الملة. يعني أنت لما تعلم في قناة فضائية مثلا أنه أصحاب المذهب الفلاني يقولون بكذا وكذا، من يعني يأخذ المعلومة؟ يأخذها من رجل سوقي وينسبها إلى طائفة بأكمل. هذا عمل الحقيقة إجرامي، لأنه أنت تنسب إلى طائفة أو أهل دين نسبة خطيرة من دون أن تأخذها من مصادرهم الفقهية. على أساس شخص جالس بالسوق وتصدي لموضوع تمتيع أو تزويج أو ما شاكل، يعني هالشكل الفتوى هي رخيصة أنت تأخذ معلوماتك منها؟ هذا عمل غير صح، هذا عمل بمساءلة قانونية. لو واحد يصدق قانونا يمكن أن يدين مثل هكذا تصرفات، لكنه يمكن معالجتها بالحسنى. وأتمنى هذا الصوت يوصل للقناة المعنية ويعيدون النظر فيما نشروه، وأن هذا الشيء الذي نشر من قضية تزويج القاصر والتمتيع بالقاصر بالشكل الذي عرض لا أساس له من الصحة، بحسب مصادرنا وبحسب فقهنا. بل حرص الإسلام على أن يكون الزواج متقنا جدا من جميع الجهات، وأن يكون في مصلحة الولد أو البنت، سواء كانوا صغارا أم كبارا. وعندنا نصوص في ذلك، نصوص مغلظة أكد على أنه تختار المعادن الشريفة في عملية الزواج، وأن يحصل التناسب بين الزوجين، تناسب غير موضوع الكفاءة الطبقية اللي تصورها البعض أو الكفاءة المالية، لا، التناسب يعني أن يقدر لهذا الزواج أن يكون زواجا سعيدا. هذا نعم بالتأكيد شرط، فلما تزوج لابد أن تقدر أن هذا الزواج زواج فقدر إلى أن يتم. صحيح يقول من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير، صحيح، لكن متى؟ فيما إذا كانت مقومات الانسجام والسعادة متوفرة. ما يقول لك الإسلام مجرد أنه من البيت الفلاني أو البيت الفلاني أو أنه دين زين أو أخلاق زينة أن تزوج على كل حال مهما كانت الظروف، لا، إذا كان يقدر للزيجة أنها زيجة فاشلة فحينئذ الشارع ما يسمح بهكذا أنواع من الزيجات. طبعا هذا من أسباب كثرة الطلاق، من أسباب كثرة الطلاق وعبارة عن عدم التدقيق في أمر الزواج، فيفضي إلى أن تحصل الفرقة بينهما وربما بعد أيام. وهذا يجي من عوامل، من العوامل هذا عدم التدقيق، من العوامل ما نعبر عنه بخدعة العجوبة، هذا واحد يشوف الثاني، واحد يعجب بالثاني إعجاب أولي ويستعجلون ويتزوجون بدون أن يتعرف بعضهم على البعض الآخر تماما، بعد مدة وإذا انهدم بيت الزوجية. ليش؟ خدعة عجوبة، ما تخدعك ولا أنت تخدعها، لازم يصير تدقيق منهما. ولهذا أجاز الشارع النظر إلى بعض ما لا يجوز النظر إليه من كل منهما لكل منهما، حتى أن يرى شعرها، أن يرى رقبتها مثلا، هذا المقدار أذن فيه الشارع بشرط أن يكون جادا في الزواج منها. يعني جميع الأمور الأخرى ماذا؟ متيقنة، محرزة، تامة، بقى على شيء واحد أن يراها، هذه أمانة بينه وبين الله. إذا ما جاءت بس يريد الشكل يعني يتلصص على أعراض الناس، هذه معصية، ومعصية كبيرة، خيانة. الشارع أجاز لك إذا تم كل شيء وتوقفت على ماذا؟ على الرؤية، يجوز لك بهذا المقدار وبقدر الحاجة. الشارع رخص في هذا من أجل، قيل يا رسول الله ما تقول في الزواج؟ الرجل ينظر إلى المرأة يريد الزواج منها، قال بلى، فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما. يؤدم يعني إيش؟ يعني أحرى أن ينسجما مع بعض. هذا شيء محبب ومطلوب أن يراعى الانسجام. الآية فيها بحوث أخرى، الوقت انتهى، وأنكحوا زوجوا الأيام منكم. الأيام المقصود هنا غير المتزوجات، والصالحين من عبادكم وإمائكم، عبادكم مقصود يعني المماليك، وإمائكم الجواري، يعني الرقيق كما يعبر عنهم، مرة يكونون من الذكور مرة يكونون من الإناث. الخطاب للولي، ولي المملوك أو ولي المملوكة يعني المالك، قال والصالحين من عبادكم وإمائكم. تلاحظ ذكر الصالحين في العباد والإماء، يقول لما تزوج مملوكك أو مملوكتك فليكون صلاح في ذلك، فمن بابنا أولى أن يكون الصلاح والصلاحية، وهذا الذي عبرنا عن الانسجام، أن يكون متوفرا هين في الأحرار والحرائر. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فقط وقفة أخيرة وأختم، ماذا يقول القرآن؟ والصالحين من عبادكم، عباد أضافها لهم، فتبين إضافة كلمة عباد، عباد جمع عبد، عباد وعبيد من جموع كلمة عبد ونسبها إلهم. طيب ليش تكفرني إذا أقول مثلا أفرض عبد الزهراء؟ خلنا نتحاسب، هي مسألة قرآن وسنة ودليل أو لا عواطف. بس هذا سمى ابن عبد الأمير أو سمى عبد الزهراء، يا أخي قسم ما عنده شغل إلا يوزع شركيات على الناس، الناس بأي عالم أنت بأي عالم، كأنه هؤلاء خارج التعريف. يعني المفروض هذه أمور واضحة، الله يقول والصالحين من عبادكم نسبهم إلى أسيادهم. طيب هذا من الاحترام، أنت ما يجيك الضيف تقول له خادمك عبدك، للتأدب يعني مبالغة. شاعرنا العربي ماذا يقول؟ قرآن عربي يتكلم بأدبيات اللغة، يقول وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما بي قط شيء من شيم العبد. أنا مو عبد ولكني ماذا؟ عبد الضيف. طيب وأي ضيف، بل وأي مضيف كأمير المؤمنين عبد علي. إي والله رحم الله الصاحب، يقول أنا وجميع من فوق التراب فداء نعل أبي ترابي. ليش لا؟ هذا الإنسان العظيم الذي ضحى بكل شيء من أجل قيمه ومبادئه، ليش ما أنزل نفسي منزلة العبد وأقول عبد الحسين؟ وتلك الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، التي ثلاث مرات يقول ابن حجر في قضية معروفة قال عنها فداها الله، فداها أبوها. ليش ما أقول عبد الزهراء؟ ما هو الإشكال؟ سادتي آل محمد، شاء الناس أن أبوا، اقبلونا خداما لكم، اقبلونا عبادا لكم، وهذا من القرآن، اقبلونا عبادا، نحن عباد الله، لكن مكان بمعنى أننا مخلوقون لله، لكن هذا عبد فلان بمعنى إيش؟ بمعنى عبودية الخدمة وليس عبودية المخلوقية والخالقية. افهم يا أيها السامع المعين، مع كل الاحترام، أهل البيت شرف عظيم أن تنتسب إليهم وأن تخدمهم، ولم لا؟ وقد جادوا بكل ما عندهم. ما الذي جرى على أرض كربلاء يا رسول الله؟ لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين فذا. يا رسول الله، يا فاطمة، يا أمير المؤمنين المرتضى، عظم الله لك الأجر بمن كض أحشاه الظما حتى قضى. الله. وبعد يسأل الإمام السجاد سيدي ما الذي زاد بكاءك؟ قال يا أبا حمزة إن القتل لنا عادة وإن كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن مخدرة سبيت لنا قبل يوم كربلاء؟ قيل له سيدي وما أعظم ذلك عليك، يعني ما أعظم مشهد في السبي، ما أعظم من ذلك عليك؟ فقال ثلاثا الشام الشام الشام. قيل ولم يا ابن رسول الله؟ قال يا أبا حمزة لقد أدخلونا من باب الساعات اسمع هذا التوصيف يجرح القلب. ها، لقد أدخلونا من باب الساعات ففرضوا علينا النزول والمشي راجلين. بعد اسمع، فلما ترجلنا جاءوا إلينا بالحباية. بعد اسمع، فكان الحبل ممدودا من عنقي. يا الله، فكان الحبل ممدودا من عنقي إلى عنق عمتي زين. الله، هذه تستحق بكاء خاص، وقفة طويلة. انت بس تحط الصورة بذهنك تنفجر بالألم والبكاء. زينب والحبل بركبته، وطرف آخر في رقبة مولانا زين العابدين، وهو فوق ذلك مغلل بالأغلال والقيود والأصفاد. يقول: وكان الأطفال مربقين بيننا بالحباية. تصور فريد موكب يمشي وكلهم مكبلون مربقون بحبل واحد. فإذا قصرنا، بعد هذه مصيبة أخرى، فإذا قصرنا عن المشي قرعونا بسياطهم. امشي يزجرهم زجر. فإذا قصرنا عن المشي قرعونا بسياطهم. خويا بس هاي ما جانت على الباب. أنا أنسبي وبجنود الأحبال. خويا راسك بالطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسم. جاء بهم إلى مجلس يزيد بن معاوية أوقفوهم عند درج باب الجامع. ليش أوقفوهم هناك؟ لأنه منطقة عالية، وكان مجلس يزيد خاصا دون ذلك، فيكون التفرج عليهم أسهل. ها، فكان الكل ينظر إليهم وهم مربقون بذلك الحال. فالتفت زين العابدين إلى يزيد، قال: يا يزيد، ماذا تقول لجدنا لرسول الله لو رأنا على هذا الحال؟ فأمر يزيد بالحبال فقطعت، وجاءوا بمبرد فبردوا الجامع عن جامع الحديدية عن عنق زين العابدين عليه السلام. عبارة المؤرخ أكثر من مؤرخ فادي، والله أعجب حينما أمر بهذه العبارة. يقول: لما رفعوا جامعة الحديد عن عنق زين العابدين انفجر الدم كأنه الميزان. وزينب تنظر، زينب ترى زينب بحيرة، لا أهل عدها ولا عشيرة. يا باب اسهل وحيد مال غير. الله يحفظ للأسيرة. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما فارق اللهو والخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المؤمنين. اللهم احمي زوار الحسين عليه السلام وادفع عنهم كل بلاء. اللهم ثبتنا على ولاية الحسين وآل الحسين عليهم السلام، واحشرنا معه وارزقنا شفاعته. تقبل اللهم منا ومن السادة المؤسسين والسامعين، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة. مع الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد.